وذلك أن قائم رمضان إما أن يكون منافقا وإما أن يكون مرائيا. المنافق الذي ليس بمؤمن أصلا، وإنما قام مع الناس نفاقا وهو يبطل الكفر ومخالفة الإسلام، وهذا لم يحقق الإيمان ولم يحقق الاحتساب. وقد يقومه المؤمن ولكنه يصلي لياليه رياء، يصوم لله ويعمل الأعمال الصالحة لله عز وجل، لكنه يقوم مع الناس أو يقوم ليله مع الناس مراءة للناس، فهذا قام ولم يكن قيامه احتسابا للأجر عند الله عز وجل. إذن قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهذا الحديث أصل في قيام رمضان، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه قام رمضان. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان في غيره على 11 ركعة، وجاء أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. فهذا أيضا دليل مشروعية قيام رمضان جماعة. إذا قيام رمضان إما أن يكون مفردا أي لوحده القائم، وإما أن يكون في جماعة، ويسمى بصلاة التراويح في رمضان صلاة التراويح، وهذه سنة باتفاق أهل العلم، وقد تناقل أهل العلم هذه الصلاة جيلا بعد جيل. وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصلون وحدانا، يصلي هؤلاء جماعة وهؤلاء جماعة ويصلون وحدانا، وكذلك في خلافة أبي الصديق رضي الله تعالى عنه وصدرا من خلافة عمر. فلما خرج عمر يوما ورأى الناس أوزاعا كما روى مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل بصلاته الرهط ويصلي الرجل بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قائم واحد لكان أمثل، على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. ثم خرجت معه ليلة أخرى، يقول عبد الرحمن بن عبد القاري، والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل. فهذا الأثر عن عمر الخطاب رواه البخاري في صحيحه، وهو يدل على أن عمر رضي الله تعالى عنه جمع الناس على إمام واحد، ويخالف في هذه الصلاة الروافض لعنهم الله، فيرون أن هذه بدعة عمرية، ولا شك أن هذا باطل. فعمر رضي الله تعالى عنه أحيا سنة النبوية. وقوله نعمة البدعة أي أن لم تعرف في عهد أبي بكر، حيث أن أبي بكر شغل في حرب المرتدين، والنبي صلى الله عليه وسلم منعه من أن يأتي أن يصلي بالناس جماعة خشية أن تفرض على الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها. وأدلة مشروعية صلاة التراويح منها حديث الباب حديث أبي هريرة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. ومنها حديث أبي ذر عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام على الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ومنها ما في الصحيحين حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة احتجر حصير وصلى، فصلى أناس بصلاته وصلوا معه في الليلة الثانية والثالثة، فلما كانت الليلة الرابعة لم يخرج صلى الله عليه وسلم، فحصب الناس الباب، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يخف علي صنيعكم، وإني خشيت أن تفرض عليكم ثم فلا تطيقوها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقيام رمضان وحث عليه، وأخبر الفضل العظيم في القيام على الإمام، وتتابع أهل العلم أيضا على سنية قيام رمضان جماعة. ومن أهل من يرى التفريق بين من يقرأ القرآن وبين من هو حافظ له وبينه من هو غير حافظ، فيرى أن الأفضل الحافظ أن يصلي لوحده، وهذا مذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ونقل أيضا عن إبراهيم النخعي وغير واحد. ومنه وأما غير القارئ فيرى أنه يصلي بإمام، يصلي بقارئ حتى يسمع كلام الله عز وجل. والصحيح أنه إن كان حافظا أو غير حافظ، فقول صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يدل على هذا يدل على فضل عظيم، يدل على فضل عظيم للمصلي خلف الإمام، للمصلي خلف الإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ببعض أصحابه، ثبت أنه صلى بمسعود في الصحيح، في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري أيضا، وثبت أيضا أنه صلى بحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، وثبت أنه صلى ابن عباس في الصحيحين، مما يدل على مشروعية أنه يصلي بصاحبه ومن كان معه. إذن مسألة قيام رمضان هو سنة بالاتفاق، ولا يخالف في هذا أحد. وأيضا صلاة قيام رمضان ويسمى قيام بصلاة التراويح هو سنة باتفاق الأئمة، وتتابع المسلمون على إحياء ليالي رمضان بصلاة التراويح جيلا بعد جيل. وصلاة التراويح تبتدأ من بعد صلاة العشاء، يصلون ما شاء الله لهم أن يصلوا، فمنهم من يصلي 11 ركعة، ومنهم من يصلي أكثر من ذلك ويراوحون بينها، وسميت تراويحا لأنهم كانوا يراوحون بين ركعاتها بشيء من الجلوس. وذلك أن الصحابة الزمن الأول كانوا يقومون بالمئين حتى يعتمدوا على العصي، وكان الإمام إذا قرأ البقرة في 12 ركعة رأوا أنه قد خفف، وكان يقرؤون في 8 ركعات. وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عند مالك أنه صلى 20 ركعة، وجاء أنه صلى 11 ركعة، وهو الصواب أن المحفوظ عن عمر رضي الله تعالى عنه في المدينة أنه كان يصلي 11 ركعة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان وغيره 11 ركعة. وأكثر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليه في رمضان، أكثر ما ثبت أنه كان يصليه النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، ثبت أنه صلى 13 ركعة في حديث الجهني رضي الله تعالى عنه، زيد بن خالد الجهني، أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى 13 ركعة. وجاء ابن عباس أيضا في الصحيحين أنه صلى 13 ركعة، إلا أن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الأصح فيه أن 13 مع ركعتي أو مع راتبة الفجر، مع راتب الفجر، وإلا هي 11 ركعة. فمن زاد على ذلك فله أصل، ومن نقص على ذلك أيضا فله أصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتر ب7 وأوتر ب9 وأوتر ب11، وجاء أنه أوتر ب13، وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. إذن هذا ما يتعلق بقيام رمضان، بقيام رمضان. صلاة قيام رمضان يتعلق به صلاة التراويح، ويتعلق أيضا ما سيأتي معنا ما يتعلق بالعشر الأواخر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغاير في قيام رمضان بين أوله وآخره، فكان صلى الله عليه وسلم في أوله يصلي ما شاء الله له أن يصلي، فإذا كان العشر الأخير من رمضان جد واجتهد صلى الله عليه وسلم، فطوى فراشه وشد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. وهذا يدل على أن الإنسان ينشط في آخر رمضان أكثر من أوله، والتفريق بين قيام أوله وآخره أمر مشروع، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن يقول أن التفريق بين التراويح والتهجد أنه بدعة، فهذا ليس بصحيح، بل هذا العمل لا بأس به ولا حرج فيه، وهو داخل تحت أنه يحيي ليله ويشد مئزره ويوقظ أهله. وإن كان هذا يسمى تهجد، ذاك قياما سمي تهجدا لأنه يكون بعد نوم فيقوم يتهجد من آخر الليل، وسمي التراويح تراويح أنها تكون من أول الليل. وعلى كل حال صلاة التراويح صلاة التهجد كلها تسمى صلاة ليل، فالذي يصلي التراويح يسمى قام ليله، والذي يتهجد أيضا من آخر يسمى قام ليله. وهذه الأسماء تسميته تراويح وتهجد الأمر فيها واسع. فالتهجد جاء ذكره في كتاب الله عز وجل، وأما التراويح فجاءت في سنة عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، وتتابع أهل العلم على تسميتها بالتراويح، وساموا تسميتها كما ذكرتم كانوا يصلونها ويراوحون بين ركعاتها، وهي أمر اصطلاحي وإلا اسمها تدخل تحت مسمى قيام الليل، فلا يشدد في هذه الأسماء أن تسمى قياما أو تسمى تهجدا أو تسمى صلاة تراويح. الأمر في هذا واسع. الذي يعنينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان 11 ركعة، إلا أنه يفرق بين أوله وآخره، فآخره ينشط فيه أشد من أوله فيحيي ليله صلى الله عليه وسلم كله، وقد يحيي بإحدى عشر ركعة فيطيل القراءة ويطيل الركوع والسجود صلى الله عليه وسلم، وهذا ما سيأتي في الحديث الذي بعده. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخير من رمضان، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. هذا الحديث رواه البخاري أيضا ومسلم، قال الحافظ متفق عليه. وقد جاء من طريق مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر أو إذا دخل العشر أحيا شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وقوله شد مئزره كناية عن الجد والاجتهاد، كناية عن الجد والاجتهاد، وكناية عن ترك الجماع، وكناية عن ترك الجماع وترك الأهل واعتزال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في العشر الأخير من رمضان يعتكف، فما أتى عليه عشر من رمضان إلا وهو معتكف صلى الله عليه وسلم، فقد جاء أنه اعتكف وسط أوله ثم اعتكف الوسط ثم اعتكف الأخير، وإن كان هذا أنه اعتكف الشهر كاملا فيه ضعف، لكن ثبت أنه اعتكف العشر الوسط ثم اعتكف العشر الأخيرة بعد ذلك، ولازم العشر الأخيرة حتى توفاه الله عز وجل. فشد مئزر كناية عن الجد والاجتهاد في التعبد، وكناية أيضا عن ترك واعتزال النساء. قال: وأحيا ليله، أحيا ليله بالصلاة والذكر وقراءة القرآن. والأصل أنه في إحياء الليل أي أنه أحيا ليله بالتعبد لله عز وجل، والأصل في الإحياء هو أن يحييه بالصلاة والعبادة لله سبحانه وتعالى. فالنبي كان يصلي 11 ركعة، سواء من جهة العدد أو من جهة الكم فهو يصلي 11، وأما من جهة الكيف فلا تسأل عن حسنهن وعن طولهن، فكان يصلي 4 ركعات حتى تكون أطول من غيرهن. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام بركعة بسورة البقرة كاملة، صلى معه ابن مسعود يقول: فقلت فافتتح البقرة فقلت يسجد عند 100، فمضى حتى يعني قرأ ثم قلت إنه فمضى، فقلت عند 200 ثم ختم البقرة، فقلت يركع فقرأ النساء، فقلت يركع بعد ختم النساء، فقرأ آل عمران، يقول: حتى هممت بأمر سوء أن أجلس وأدعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في ركعة واحدة 5 أجزاء، فإذا قلنا أنه يصلي 11 ركعة ب5 أجزاء في كل ركعة، فقد يكون أتى على أكثر القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، ثم يطيل ثم يطيل ثم يطيل، ثم بعد ذلك يخفف ثم يشبع ويوتر صلى الله عليه وسلم. إذن سنية التفريق بين أول رمضان وآخره هي سنة متبع فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وطريقة النبوية وهو الاجتهاد في العشر الأخيرة. واجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأخيرة من رمضان طلبا لليلة القدر، فهي ليلة عظيمة، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي ليلة تعادل أو أفضل من 1000 شهر، أفضل من 1000 شهر من قامها وأحياها بطاعة الله عز وجل. قال: وأيقظ أهله، أي أنه يأمرهم بالصلاة واغتنام هذا الزمان المبارك، فليس هناك ليلة أفضل من ليلة القدر في السنة كلها، ليس هناك ليلة أفضل من ليلة القدر في السنة كلها. فعلى المسلم أن يحرص على قيامها، ومن قام العشر الأخيرة من رمضان أدركها لا محالة، من قام العشر الأواخر من رمضان أدرك ليلة القدر لا محالة، على القول الصحيح قال العلم أن في العشر الأخير من رمضان من أحيا لياليها وقام ليالي العشر فقد أدرك ليلة القدر حتما بإذن الله عز وجل. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق باعتكاف الحج، عندما ذكر الآن قيام رمضان وكيف كان يصلي رمضان، ذكر وفضل قيام رمضان أنه يكف أن من قامه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذه زيادة تأخر ليست محفوظة، أصلاً غفر ما تقدم من ذنبه من قام رمضان مال احتسابا غفر ما تقدم من ذنبه، جاء زيادة وما تأخر وهي غير محفوظة. وعلى كل حال هذا الوعد العظيم بمن قام رمضان ويغفر له ما تقدم من ذنبه متعلق بالصغائر، أما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة، فلا تكفرها إلا التوبة. وعلى هذا يوصى المسلم أنه إذا قام رمضان أن يتوب إلى الله عز وجل من جميع الكبائر، حتى إذا وفق لقيام رمضان أتى على جميع ذنوبه وخطاياه فغفر الله عز وجل ما تقدم من ذنبه. ودليل ذلك أن الصلوات الخمس أعظم من قيام رمضان وما تكفر الكبائر، ورمضان أيضا أعظم من قيام رمضان ولا يكفر. إذا كانت الفرائض لا تكفر الكبائر فمن باب أولى النوافل لا تكفر، إذا كانت الفرائض لا تكفر وهي أحب وأفضل وأعظم أجر عند الله وجل لا تكفر الكبائر، فمن باب أولى النوافل أنها لا تكفر. ذكر بعد إذن هذا ما يتعلق بقيام رمضان، ومسائل القيام كثيرة في مسألة هل يصلي 11 ركعة أو 20 ركعة أو 23 ركعة، والاختلاف بين الناس في هذه المسألة. والصحيح أن الذي لزمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 11 ركعة، وهذا الذي لزمه دائما، لكن جعل أنه صلى أحيانا 13 ركعة. وأما قول ابن سلم أنه كان يوتر بخمس وسبع وتسع، فأما خمس لا يصح مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم، أوتر بسبع في مسلم، وأوتر بتسع في مسلم، وأوتر بإحدى عشر أيضا في الصحيحين، وأوتر بثلاثة عشر في صحيح مسلم وفي البخاري، إلا أن لفظ حديث البخاري لعن ابن عباس فيه علة، لأن المحفوظة فيه أن المراد بثلاثة عشر هي مع راتبة الفجر. قال بعد ذلك قال رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده. هذا الحديث يتعلق بأحكام الاعتكاف ومسائل الاعتكاف، وهو أول حديث في هذا الباب، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. الاعتكاف سنة بإجماع أهل العلم، سنة بإجماع أهل العلم، وهو أمر مشروع بإجماع أهل العلم. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل. الاعتكاف هو لزوم الاعتكاف أصله من اللزوم، والمعتكف سمي معتكفا لأنه يلزم ويحبس نفسه في المسجد على طاعة الله عز وجل، على طاعة الله عز وجل، وهو من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل. ولذا قال الزهري رحمه تعالى في هذه العبادة من العبادات العظيمة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها ولم يتركها طوال حياته صلى الله عليه وسلم، بل أنه لما خرج من معتكفه لاعتكاف نسائه معه ومزاحمتهم للمصلين قضاه في شوال لما رأى الأخبية قد ضربت المسجد وقال ما هذا؟ قال هذه أخبئة نسائك يا رسول الله. قال آل بر يردن، ثم أمر بخبائه فقوض، ثم أمر بأخبئتهن فقوضت، ثم لم يعتكف تلك السنة واعتكى من شوال صلى الله عليه وسلم، أي قضاه من شوال. وهذا يدل على أن عبادة، وذا قال مالك أن من أفضل العبادات، لكن من يطيق ذلك؟ مالك يقول لا أرى، يعني عندما رأى هذه السنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في جميع حياته وحتى توفاه الله وهو يعتكف، ومع ذلك قل أن تجد من يتأسى به بذلك، قال لمشقتها ولكلفتها، أي أن فيها مشقة وكلفة على الناس، ولذلك لا يوفق لها إلا من وفقه الله عز وجل. فهي من أفضل العبادات وأجلها أن يوفق المسلم إلى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. ومقصود الاعتكاف هو الخلوة بالله عز وجل، الخلوة بالله عز وجل، والإقبال على طاعة الله عز وجل بتدبر كلام الله عز وجل والنظر في كلام ربه سبحانه وتعالى. فهذا هو مقصود الاعتكاف، هو حبس النفس في قراءة القرآن وتدبر كلام الله عز وجل. ولذلك كره بعض أهل العلم أن يقرأ المعتكف غيره القرآن، وقال أن ذاك مدعاة إلى أن يحفظ غيره وينسى تدبر القرآن بانشغاله بغيره. وإذا كره بعض الانشغال بالعلم أيضا في الاعتكاف وحضور مجالس العلم، قال أن مقصود الاعتكاف هو الإقبال على مناجات الله عز وجل وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى وتدبر كلام الله عز وجل. جاء في الصحيحين ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن جبريل كان يدارس محمد صلى الله عليه وسلم في رمضان كل سنة مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه دارسه القرآن مرتين. وهذا يدل على أن رمضان هو شهر القرآن، فاختص الله رمضان بإنزال القرآن فيه، واختص رمضان أيضا بأن لياليه تحيا بقراءة القرآن، وأن الاعتكاف مقصوده هو الإقبال على كلام الله تدبرا وتفكرا وتلاوة وقراءة. فهذا يدل على أن المعتكف مقصوده أن يلزم المساجد لطاعة الله عز وجل. الاعتكاف له شروط عند أهل العلم. أول شروطه أن يكون المعتكف مسلما، فلا يصح الاعتكاف من كافر، لا يصح الاعتكاف من كافر، وإن كان مخاطب بفروع الشريعة، إلا أنه لا يصح من كافر لعدم قبوله منه. أيضا من شروطه أن يكون عاقلا، فالمجنون ليس بمكلف ولا يقبل منه العمل، لأنه ليس له نية يعقدها باعتكافه. أيضا أن يكون مميزا، أن يكون مميزا فخرج غير مميز فلا يصح أيضا اعتكافه. أيضا من الشروط أن ينوي الاعتكاف، أن ينوي الاعتكاف بأن يلزم المسجد لطاعة الله عز وجل، أن ينوي الاعتكاف. خامسا، هذه شروط متفق عليها بين أهل العلم، متفق عليها بين العلم. أيضا من الشروط هو شرط الطهارة للمرأة من الحيض، وهذا محل اتفق عليها الأئمة الأربعة، وخالف ذلك بعض أهل الظاهر يرى أنه ليس من شروطها الطهارة، لأن الحائض يجوز لها أن تبقى في المسجد على قول، لكن الأئمة يتفقون على الحيض إذا حاضت أنها تخرج من معتكفها وتبني على اعتكافها بعد طهرها، على خلاف بينهم، منهم من قال تبني ومنهم من يقول أنها تستأنف من جديد. على كل حال الأقرب أنها إن حاضت في المسجد، إن حاضت معتكفة خرجت إلى أقرب مكان لها، إلى بيتها إن كان ليس هناك مصلى خارج المسجد أو في فناء المسجد، خرجت إلى بيتها، ومتى ما طهرت رجعت إلى معتكفها وبنت على اعتكافها السابق. أيضا من الشروط المختلفة فيها شرط الصيام، فمنهم من يرى أنه لا يصح اعتكاف إلا بصوم، وأن من اعتكف بغير صوم فلا اعتكاف له، وهذا هو المشهور عند الحنفية في الاعتكاف الواجب، يعني يشترطونه في الاعتكاف الواجب ولا يشترط في الاعتكاف الذي ليس بواجب. الواجب مثل النذر، لو نذر يعتكف فإنه لا يصح اعتكافه إلا بصيام، وكذلك هو قول المالكية وهو يروى عن أحمد. والقول الثاني أن الصيام ليس بشرط من شروط الاعتكاف، وهو الصحيح، وهو الصحيح، وسيأتي إيضاح أدلة من قال بذلك، إيضاح الأدلة وذكر الدليل الصحيح على أن الصوم ليس شرطا بالاعتكاف. هذا أيضا من الشروط. أيضا أن يكون في المساجد، واختلفوا في المساجد أي المساجد يصح فيها الاعتكاف. بالإجماع أن من اعتكف في المسجد الحرام انعقد اعتكافه، صح اعتكافه بالإجماع، وكذلك المسجد النبوي، وكذلك المسجد الأقصى، فهذا بالإجماع أن اعتكافه صحيح. وقد جاء الحذيفة أنه قال لا اعتكاف إلا في أحد المساجد الثلاثة، المسجد الحرام، المسجد النبوي، مسجد إيليا الذي هو مسجد الأقصى. وذهب عامة أهل العلم لأن الاعتكاف يكون في كل مسجد يصلى فيه جماعة، وتوسع بعض فأجازه لغير من تجب عليه الجماعة أن يعتكف في كل مسجد ولو لم تقم فيه الجماعة، بمعنى لو كان مريضا لا تجب عليه الجماعة جاز أن يعتكف في أي مسجد ولو لم يصلى فيه الجماعة. وذهب بعضهم إلى أن من شروط المسجد أن تصلى فيه الجمعة. وتوسع الأحناف فجوزوا للمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها. والصحيح في هذه المسألة أن الذي يشترط في ذلك المساجد، فقوله تعالى وأنتم عاكم المساجد يشمل كل المساجد، يشمل كل المساجد، الألف واللام هنا للعموم، فيشمل كل ما سمي بمسجد يجوز الاعتكاف فيه. والصحيح إذا كان من أهل الجماعة وجب عليه أن يعتكف في مسجد، في مسجد جماعة، ولا يجوز له أن يعتكف في مسجد لا تصلى فيه الجماعة، لأن اعتكافه في مسجد لا يصلى فيه الجماعة سيحمله على الخروج كل صلاة إلى الجماعة، إلى الجماعة. وهذا كما ذكرت، هذا كما ذكرت أن هذا الشرط، أن هذا الشرط هو شرط اشتراط أن يكون مسجد جامع، قال به الشافعي والصحيح أنه لا يشترط، وإن كان هو الأولى إذا كان ناوي أن يعتكف أياما يدخل فيها جمعة، الأولى والسنة أن يعتكف مسجد يصلى فيه الجمعة حتى لا يخرج من معتكفه إلى الجمعة. وإن خرج الصحيح، إن خرج الصحيح جواز ذلك، الصحيح جوازه، ويرجع بعد اعتكافه بعد سلام إمامه يرجع إلى مسجده. وإن نقل اعتكافه بعد خروج الجمعة إلى المسجد الذي صلى فيه الجمعة صح أيضا اعتكافه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. ثبت أيضا أنه اعتكف العشر الوسط، اعتكف العشر الوسطى من رمضان، حديث سعيد الخدري رضي الله تعالى في الصحيحين. ثم لما كان ليلة 21 وأراد أن يخرج قال إن الذي تطلبون أمامكم، فمن كان معتكفا فمن كان يطلب فليمكث في معتكفه، فإني رأيت ليلة القدر وإني رأيت أن أسجد في صبيحتها بين ماء وطين. يقول أبو سعيد رضي الله تعالى عنه فأمطرت السماء ليلة 21 حتى رأيت يصلي صلاة الصبح وإن على أرنبته أثر الطين صلى الله عليه وسلم، فأفاد هذا أن هي ليلة القدر ليلة 21، ومع ذلك اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم بقية العشر كاملة صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا مسألة، مسألة أخرى، مسألة ماذا أقل الاعتكاف ومدة الاعتكاف. مدة الاعتكاف اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من رأى أن أقل الاعتكاف ساعة من زمان، وأنه متى ما نوى أنه يدخل المسجد ويريد الاعتكاف جاز له ذلك، بمجرد أن يدخل المسجد وينوي في حال مروره أنه معتكف صح اعتكافه عند بعض العلم. وهذا قول أهل الرأي، وقال به أيضا أحمد في رواية، وقال به أيضا الشافعي رحمه تعالى. وأما القول الثاني أن أقل الاعتكاف هو يوم أو ليلة فقط، وليس هناك اعتكاف أقل من ذلك. والقول الثالث عند المالك أن أقل الاعتكاف يوم وليلة، وكماله عشرة أيام لليله اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. وأصح الأقوال في هذا الذي دلت عليه النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قاله عمر إني نذرت أن أعتكف ليلة قال أوفي بندرك، وقال أن نذرت أعتكف يوما في الجاهلية قال أوفي بندرك، فأقله يوم أو ليلة، أقله يوم أو ليلة. والكمال والسنة التي من أراد أن يحققها فهو اعتكاف العشر الأخيرة من رمضان، العشر الأخيرة من رمضان. وأما من قال أنه يعتكف ولو ساعة، قاله بعض الصحابة رضي الله عنه أنه يعتكف ولو ساعة إذا نوى ويسمى اعتكاف، لكن هو ليس الاعتكاف الذي رغب به النبي صلى الله عليه وسلم وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ويوسع في هذا الباب إن إذا دخل الإنسان المسجد ينوي أنه مرابط في المسجد أو أنه معتكف ويعطى على نيته، لكن الاعتكاف الذي رغب فيه مع أنه ليس هناك حديث صحيح يدل على فضل الاعتكاف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لزمه طوال حياته صلى الله عليه وسلم واعتكف أصحابه واعتكف أزواجه، لم يرد في ذلك أحاديث صحيحة إلا أحاديث باطلة كاعتكاف مدينة خير من ألف مرة، يعني أفضل من ألف مرة في غيره، وليس بصحيح، ليس هناك شيء صحيح. ولا يصح فضل الاعتكاف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم. أيضا هنا مسألة سيأتي معنا في حديث الذي بعده في وقت دخول المعتكف، قال وعنها رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. رواه البخاري ومسلم من حديث يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا الحديث يدل متى يدخل المعتكف معتكفه. جماهير أهل العلم يرون أن المعتكف يدخل معتكف على حسب نيته، فإن نوى ليلة دخل معتكفه بعد قبيل غروب الشمس ويخرج منه بعد طلوع الفجر الصادق، هذا إذا نوى ليلة واحدة. وإذا نوى يوما وليلة، إذا نوى يوما دخل معتكفه من صلاة الفجر بطلوع الفجر، دخل قبل الفجر الصادق وخرج بغروب الشمس. وإذا نوى يوما وليلة فإنه يدخل قبيل غروب الشمس ويخرج بعد غروب الشمس، يدخل قبيل غروب الشمس ويخرج بعد طلوع ويخرج بعد غروب الشمس، يعني يوم وليلة يبتدأ بالدخول قبيل غروب الشمس ويخرج بعد غروب الشمس حتى يكون اعتكف يوما وليلة. فعلى هذا إذا نوى الاعتكاف العشر الأخير من رمضان يدخل على الصحيح من قبيل غروب الشمس، يعني قبل أن تغرب الشمس من ليلة 21 يدخل معتكفة ويخرج من العشر على الصحيح، يخرج إذا غربت الشمس آخر ليلة من ليالي آخر يوم من أيام رمضان، آخر يوم من أيام رمضان. وهناك من يرى من العلم كأبي مجلس وغيره من أهل من السلف، هو قول أيضا بعض التابع قول بعض الفقهاء أنه يخرج من معتكفه من صلاة العيد، إذا صلى صلاة العيد خرج معتكفه. جاء ذلك عن أبي مجلس لاحق الحميد، وجاء أيضا عن أهل المالكية، وجاء أيضا عن رواية في المذهب أنه يخرج معتكفه بعد صلاة العيد. والصحيح القول الثاني، هذا هو القول الأول. القول الثاني ظاهر هذا الحديث أنه يدخل معتكفه من بعد صلاة الصبح، كما جاء في الحديث صلى الفجر ثم دخل معتكفه، وأخذ بهذا الأوزاعي وأخذ به أبو ثور وأخذ به الليث بن سعد، وقال أنه يدخل المعتكف سواء نوى يوما أو ليلة أو نوى يدخل معتكفه من بعد صلاة الصبح، وهذا القول ليس بصحيح. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا أنه دخل معتكفه بعد صلاة الصبح، المراد بالمعتكف هنا الخباء الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وليس المراد دخول المسجد. هناك فرق بين دخول المسجد ودخول المعتكف. أما الخباء فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل خباءه ومعتكفه الذي يخلو فيه، دخله بعد صلاة الفجر، لما صلى الفجر دخل خباءه. وأما دخوله المسجد فدخله قبيل غروب الشمس، ودليل ذلك حديث سعد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه لما اعتكف العشر الوسط من رمضان وقال إن الذي تطلبون أمامكم لو كان الدخول بعد طلوع الفجر لخرج إلى بهل أهله ورجع بعد صلاة الصبح، ولكنه استمر بدخوله حتى يسمى أنه اعتكف العشر الأخيرة كاملة من رمضان. فعلى هذا نقول أن قول صلى الله عليه وسلم أن قول عائشة دخل معتكفه بعد صلاة الفجر المراد به دخل خباءه ودخل مكان خلوته صلى الله عليه وسلم. أما دخول المعتكف أو أما ابتداء الاعتكاف فيبتدأ من قبيل غروب الشمس إذا قصد الليلة، ومن قبيل طلوع الفجر إذا قصد النهار، وإذا قصدهما جميعا دخل قبيل غروب الشمس، دخل قبيل غروب الشمس. وللمعتكف أن يعتكف أياما لوحدها أو نهارا لوحده، وأن يعتكف ليالي لوحده. فلو قال سأعتكف الليالي العشر كلها أو الأوتار من الليالي نقول جاز ذلك وصح، فتعتكف ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 و27 وليلة 29 يجوز ذلك. هناك أيضا مسألة الاشتراط في الاعتكاف اختلف فيها العلم، فمنهم من منع كما مذهب الأوزاعي، وكذلك نقل عن مالك تعالى وغيره أنه لا اشتراط في الاعتكاف، وأجازها الإمام الشافعي وأحمد رحمه الله تعالى، فجوزوا الاشتراط في الاعتكاف. ولا شك أن الأصل أن المعتكف أنه لا يشترط، لأنه يخرج لما لا بد منه، والذي لا بد له منه خروجه له جائز بالإجماع، وإنما الخلاف إذا خرج لغير حاجة أو لما لا بد منه كزيارة مريض أو اتباع جنازة أو التجار في تجارة له أو في بيع وشراء يحتاجه، هذا الذي فيه خلاف وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم شيخنا، إذا خرج لحاجة الأجر ينقطع عنه؟ إذا بطل اعتكافه، إذا خرج لحاجة ما ينقطع، يبقى في معتكفه. إذا خرج المعتكف من معتكفه لما يجوز له الخروج له يسمى معتكف، وفي عبادته حتى يرجع، بشرط أن لا يعصي الله عز وجل. سيأتي معنا ماذا يجوز المعتكف الخروج، ما الذي يجوز المعتكف أن يخرج له، وما هي مفسدات الاعتكاف، ومسائل متفرقة في باب الاعتكاف. ولا فضل، نعم، هو السنة، هو سنة الاعتكاف، هو أنه سنة مؤكدة، الاعتكاف سنة مؤكدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له، وأيضا أنه حتى أصحابه أن يطلبوا ليلة القدر وأن يعتكفوا، من كان يطلبها فليلزم معتكفه، فمكث أصحابه معه صلى الله عليه وسلم حتى انتهى الشهر ورؤية هلال شوال. ما صح هذه المقولة أن يسن الرجال الاعتكاف العشر والنساء لا يعرفون؟ هذا ليس له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ما سيأتينا مسألة حكم اعتكاف المرأة بإذن، حكم اعتكاف المرأة وحكم اعتكاف العبد وحكم اعتكاف أم المكاتب وحكم اعتكاف أم الولد. على كل حال المرأة يجوز لها أن تعتكف بشروط، بشروط من شروط ذلك إذن الزوج لها، لا بد أن يأذن الزوج إن كانها زوج، ولا يجوز لها أن تعتكف بغير إذن زوجها، وأيضا أن تكون طاهرة، وأيضا أن تجتنب التبرج والسفور. زاد بعض أهل العلم قال وتمنع المرأة من الطيب، تمنع المرأة من الطيب حال معتكفها. نقل لك العطاء، ووجهه أن المرأة مأمورة أن لا تتعطر إذا ذهبت المسجد، لكن الصحيح إذا كانت في مجمع نساء وليس هناك رجال يشمون ريحها ويجون ريحها فلا حرج على المرأة أن تتطيب في معتكفها، لا حرج. بل جاء رواية أحمد أو في رواية أحمد أنه كره الطيب للمعتكف، ونقل أيضا عن مالك رحمه تعالى، وهذا كما ذكرنا سابقا ليس عليه دليل صحيح لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم كأنهم رأوا أن المعتكف لا يتطيب من باب عدم الرغبة في الدنيا والإقبال على الله عز وجل، لكن ليس هذا بالصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب وكان يتطيب صلى الله عليه وسلم، ويكره الرائحة الكريهة منه صلى الله عليه وسلم. هل كان يرد عن السلف أنهم كانوا يصلون بينهما؟ جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يصلون، يصلون صلاة التلفيق، كأنه يلفق فيصلي بينهما، يلفق بين الصلاتين، يسمونها بصلاة التلفيق، أي كأنه يلحق صلاة بصلاة. على كل حال ليالي رمضان إحياء لياليها كلها بالصلاة أمر مشروع، ولو صلى رمضان كله نقول هذا أمر مشروع، وسواء في العشر الأولى أو في الوسط أو في الأخيرة، من صلى في ليالي، بل ليس في رمضان خاصة بل في جميع الليالي، لو أن إنسان أو أن عبد مسلم صلى في ليالي السنة أكثر من 65 ركعة 70 ركعة وراد التنوي نقول لا حرج، لقول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فلك أن تصلي ما شاء الله لك أن تصلي، فإذا خشيت الصبح فإنك توتر بركعة توتر لك ما صليت. إذا كانت في حكم المسجد صح اعتكافه، أما ما يفعله بعض الإخوة يعتكف بيت الإمام أو في بيت المؤذن أو في سكن يبنى للطلاب ويرى أنه مثلا، هذا ليس باعتكاف، الاعتكاف هو لزوم المساجد، وسكن الطلاب ليس المسجد، فما أخذ حكم المسجد جاز الاعتكاف فيه. مصلى النساء الذي يكون في المسجد يجوز الاعتكاف فيه، واضح؟ إذا في سرحة المسجد التي محاط بسور وفيه سرعة وداخل السرحة غرف، هذا أيضا في حكم المسجد. البيع والشراء للمعتكف، الصحيح جوازه للحاجة، يجوز أن يبيع ويشتري الحاجة، لكن إذا كان سيشتري فنقول له لا تشتري المسجد، إذا لم يجد من يقوم له بذلك يخرج ويطلب خارج المسجد، يخرج ويطلب خارج المسجد حتى لا يكون باع واشترى داخل، ويكون خروجه هنا للحاجة. أجاز بعضهم أنه يبيع ويشتري ولو كان المسجد إذا لم يكن هذا على وجه الدوام والعادة، لكن الصحيح أنه كما قسم إذا رجل يقول لا ربح الله تجارتك فيمنع من البيع والشراء في المساجد. لماذا؟ ليش هذا الشيخ خروج الحاجة؟ وليش يخرج؟ ما دام في جمعة ليش يروح دون المسجد ما في جمعة؟ بقاؤه في الجمعة أفضل من بقاؤه. شيخ هل السنة في قيام الليل تكون الركعتين الأخيرة خفيفة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين ثم يصلي ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم بعد ذلك يخفف ثم يوتر، يعني تكون آخر شفع وتر. نعم. صلى الله عليه وسلم يقصر إذا كان مسافر جاز له القصر والجمع، يجوز له القصر والجمع إذا كان مسافرا جاز له القصر والجمع. والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبعة متصلة إلا ثابتة، السبع ثابتة والتسع ثابتة والخمس لم تثبت. الخمس فيها علة، يعني هي جاءت في صحيح مسلم مثل أوتر بخمس، لكن فيها علة، وجاء الخمس في حديث أم سلمة وصحيح موقوف على أم سلمة وليس مرفوعا. أتى ثابت عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه كان يوتر بثلاث، هي ثابت، ثلاث ثابت.